الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. رجل كبير في السن بين بيته ومسجد درج أحيانا وما يحصل ولا يجد أحدا يوصله إلى المسجد، في هذه الحالة هل يجوز له أن يصلي في البيت؟ الحمد لله، إذا كان يجد مشقة في الذهاب إلى المسجد وهي مشقة خارجة عن العادة فإن الله عز وجل قد رخص له أن يصلي في بيته. إذا كان كبيرا في السن ولا يجد من يوصله إلى المسجد ولا يستطيع أن يمشي هو إلى المسجد إلا بمعين ولا يجد هذا المعين ولا يستطيع أن يصعد درج المسجد إلا بمن يعينه وفقد هذا المعين، فحينئذ له رخصة لو صلى في بيته. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.